وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. كل ما تقدم من الأحاديث في هذا الباب يتعلق بالأفراد والأشخاص والسلوك الشخصي، وهذا الحديث يأتي به المؤلف رحمه الله يتعلق بولاة الأمر ومن يوليهم الله أمر الرعية، فهو توجيه للقمة ولولاة الأمر وتحذير لهم من الغش وعدم النصح. عن معقل بن يسار، وأصل هذا الحديث أن معقل كان بالكوفة فأرسل معاوية عبيد الله بن يزيد أميرا عليها، وكان شابا متطرفا يسفك الدماء لأقل الأسباب. ومن هنا مناسبة هذا الحديث لما قبله من حسن اختيار وترتيب المؤلف، لأن الحديث الذي قبل هذا إياكم والظن، وولاة الأمر أو من يتولون أمور الناس قد يأخذون الناس بالظن، مجرد التهمة مجرد الظن فيقع الفساد. فلما نهى عن الظن وبعض الظن إثم أعقبه بأمر الولاة، لأن أكثر ما يقع من مفاسد منهم إنما هو بسوء الظن بالناس. فدخل معقل على عبيد الله وقال له كف عن فعلك هذا. فقال له عبيد الله وهو الأمير وما أنت وذاك؟ هذه كلمة كأنه يقول وانت لك شغل لا دخل لك. وهذه كلمة المتكبرين الذين لا يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الذين إذا قيل لهم اتق الله أخذته العزة بالإثم. وهذا دليل على ما قاله معقل في هذا الأمير، لأنه لم يسمع نصيحته ولم يقبل منه. فلم يلبث معقل أن مرض، فدخل عليه الأمير يعوده، فقال له معقل لولا أني في مرض الموت ما حدثتك، ولكني أقول لك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولي أمر الرعية فمات وهو غاش لها، وفي بعض الروايات ولم ينصح لها، لم يرح رائحة الجنة، وإن عرفها ليوجد من مسيرة 70 سنة. ومسيرة 70 سنة 70 سنة 840 شهر. والعرف عند العرب في السفر أنهم يقطعون مثل 1000 كيلو في شهر، مثل هنا والرياض يقطعونه في شهر، يعني ريح الجنة يوجد من عن بعد 840,000 كيلو. وهذا الذي مات غاشا للمسلمين أو لم ينصح لهم لا يجد ريحة يباعد عنها أكثر من ذلك، أو يحجب عنها ريحها وعرفها ريحها، كعلما في بعض تفاسير قوله سبحانه ويدخلهم الجنة عرفها لهم، قيل من المعرفة. فإن المؤمن إذا دخل الجنة على سعتها، عرضها السماوات والأرض، كل إنسان يذهب إلى مكانه يعرفه لا يضل عنه. الله ألهمهم وبين لهم أماكنهم، ما يحتاج لوحة ولا سؤال ولا أدلة، هذا من التعريف. والمعنى الآخر عرفها لهم أي طيبها وعطرها تحية لهم في حسن استقبالهم في الجنة. وهنا يتكلم العلماء على الولاية وولاية أمر الرعية، وعقد البخاري كتاب الأحكام وذكر فيه ما يتعلق بهذه المسألة نحو 10 أبواب. فأولا حكم تولي الأمر. ولاية الأمر في الإسلام 3 مراتب: إمامة، وهو أمير إمام المؤمنين، وإمارة، وهو أمير منطقة من الدولة الإسلامية كأمير الحجاز وأمير نجد وأمير القصيم، وعامل، وهو ما يتولى جزئية كمدينة أو قرية أو عمل من أعمال الدولة العام. وكان العمال أصحاب المناصب في صدر الإسلام، أي حينما نظمت الدولة، والي الحرب، والي المال، والي الحسبة. فمن تولى المال سمى والي على المال، جلب الزكاة وإيداعها وتوزيعها. ومن ولي أمر الحرب تولى تجهيز الجيوش وتوفير السلاح وتجهيزهم. وهكذا من ولي الحسبة يتولى اختيار الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ومطلباتهم، وحل محل تلك الولايات الوزارات اليوم: وزارة التعليم، وزارة اقتصاد، وزارة عدل، وزارة التجارة، وزارة مواصلات، وزارة صحة. فهؤلاء عمال على تلك المصالح الخاصة بهم. وكل من هؤلاء 3، من ولي أمر المؤمنين عامة، والذي يسمى إمام المسلمين أو كان يسمى خليفة، هو من ولي أمر الرعية. ثم بعد ذلك هو يتولى تعيين وتنصيب الأمراء والقضاة والعمال. هذا من صلاحية ولي أمر المسلمين، لأنهم في أعمالهم نائبون عنه، ولذا لزمت طاعتهم وامتثال أوامرهم. وقد جاء التحذير من الحرص على الولاية: بئست المرضعة، نعمة المرضعة وبئست الفاطمة. قالوا نعمة المرضعة في أولها، إذا تولى إمارة فإنها ترضعه منصب، جاه، سلطان، مال، فيرتضع منها أشياء كثيرة لولا هي ما حصل عليها. وبئست الفاطمة، حينما يعزل عنها وفطم عن كل هذه المرافق كم تكون حسرته، أو يتركها ويموت ويحاسب على ما عمل يوم القيامة. وجاء أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا تستعملني يا رسول الله عاملا؟ قال: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، أي لا تقوى على قصر الناس وعلى أخذهم بما يتناسب مع سلوكهم، لأن ولي الأمر لا بد أن يكون فيه قوة وشفقة، بخلاف ما كان يقول الغرب عن الشرق. الشرق خاون ولا يصلحه إلا عامل مستبد، هذا الاستبداد سيطرة وقصر الناس على ما لا يحبون، وكان السلف يتدافعونها. وأول خطوة في هذا الطريق في سقيفة بني ساعدة، حينما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، اجتمع الأنصار في السقيفة ليختارون رجلا منهم خليفة لرسول الله، وكان كبار الصحابة مشغولين بتجهيز رسول الله، فأتاهم آت وقال: إن كان لكم في أنفسكم وفي الإسلام حاجة أدركوا الأنصار في السقيفة. فبادروا إليها. يقول عمر: والله لقد زورت كلمات أقولهن بين يدي أبي بكر ونحن في الطريق. حضرت، فكرت، يحضر ماذا سيقول. وهذا واجب الخطباء والعلماء والأمراء، أن يعدوا لكل موقف ما يلزمه. يقول: فدخلنا فإذا هم يتشاورون فيما بينهم، فأردت أن أتكلم بين يدي أبي بكر، فقال أبو بكر: على رسلك يا عمر. وتكلم. يقول: والله ما ترك من شيء زورته في نفسي إلا أتى عليه. الشعور واحد، والإحساس بالمسؤولية ومشتركة. ثم ختم كلامه بعد أن أورد النصوص بأن الأمراء من قريش وأن أصحاب المهاجرين أولى وإلى آخره، وقام المقداد وقال: أنا جديلها المحكك، وأنا خطيبها المرجل، وأنا منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر: لا والله لا يكون ذلك. وقال أبو بكر: وقد اخترت لكم أحد الرجلين، عمر أو أبي عبيدة. فقال عمر: لا والله لا أتقدم في قوم أنت فيهم، أمدد يدك لأبايعك. فمد يده وبايعه عمر، وتتآلن الناس ببيعة أبي بكر. ثم رجع إلى المسجد وخطب الناس، وبايع من لم يحضر هناك، بايع أبي بكر على الخلافة. هنا أبو بكر حينما كانوا في معرض النزاع وفي معرض الخصومة والمطالبة والمشاحة، ما طلبها لنفسه، قال: اخترت لكم فلان أو فلان، ولكن فلانا لم يقبل هذا. ثم نأتي إلى قضية المؤلفة قلوبهم. لما جاءوا إلى أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: كان لنا عطاء من رسول الله فاعطنا، قال: نعم. فكتب إليهم بعطائهم. قالوا: نريد من عمر أن يصادق عليه. قال: اذهبوا إليه يصادق عليه. فلما أتوا عمر مزق الكتاب. رجعوا إلى أبي بكر، لحقهم عمر. قالوا يا أبا بكر أنت الأمير أو أن عمر هو الأمير، أنت الخليفة ولا عمر الخليفة؟ يعني أنت أمضيت شيئا وعمر نقض. ماذا قال؟ أنا ما له شغل؟ لا، قال هو إن أحب. هو إيش؟ إن أحب، يعني ما في حرص على أن يكون خليفة، لأنه يعتبرها مسؤولية وتكليف، فقال هو إن أحب. أي زهد في هذا المنصب؟ خلافة رسول الله. فدخل عمر قال ما الذي حملك على ما فعلت يا عمر؟ قال نعم، كان لهم هذا الحق حينما كنا مستضعفين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم على حدود الدولة، يدفعون الروم والأعداء عنا، أو طمعا في إسلامهم ويسلم من يتبعهم تبعا لهم. أما الآن وقد أعزنا الله بالإسلام فلا نرهب جوارا ولا نخشى عدوا، فإن أحبوا استخروا على إسلامهم، وإن لم يحبوا فالسيف بيننا وبينهم. إيش تقولوا؟ قال لا خلاص. فهنا مبدأ الخليفة أنت أم عمر؟ قال هو إن أحب. وهكذا بدأت مسيرة الخلافة بعدم تسلط وعدم حرص عليها وسعي لها ورشوة من حجلها وتقديم الوجهات والوساطات ليحصل عليها، لا، شخصيته وبذاته هي التي ترشحه إليها. مضت الطريق وجاء ما جاء ووقع ما وقع، وتصارت المسألة كما قال معقل، وأن معاوية أرسل هذا العامل على العراق أو على الكوفة وهو إيش؟ موجود فيها هناك. وهنا المنهج الإسلامي أو المنهج القرآني في الإسلام لمنهج ولي أمر المسلمين وتنظيم العلاقة بين الراعي والرعية. ما فرطنا في الكتاب من شيء. فعلا نجد القرآن الكريم يضع منهجا إسلاميا يبين مدى علاقة الراعي برعيته ومدى علاقة الرعية براعيها وحق كل منهما على الآخر. نجد في مستهل قوله سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. نعمة الموعظة من الله أن تؤدوا الأمانات وأن تحكموا بالعدل. وأي الأمانات؟ نعم، ولي الأمر يجبى إليه نتائج البلاد ويجمع الزكاة ويأتيه الفي ويأتيه الخراج وإلى آخره، فهو أمانة تحت يده. وهناك مرافق في الأمة، هناك مساكين يحتاجون الإنفاق، هناك مرضى يحتاجون العلاج والمستشفيات، هناك جهلة يحتاجون التعليم والمدارس، هناك قرى ومدن متناهية يحتاجون إلى تعبيد الطرق والمواصلات، هناك الشيء الكثير. وهذا أمانة في عنق ولي الأمر. وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لو أن شاة كسرت رجلها على دجلة لظننت أني مسؤول عنها. لماذا لم أمهد لها الطريق؟ أي أمانة بعد هذا؟ مسؤول عن كسر رجل الشاه على النهر في دجلة بالعراق وهو هنا في المدينة، ليش؟ يقول لماذا لم أمهد لها الطريق، يعني مسؤول عن الصغيرة والكبيرة. وكان رضي الله تعالى عنه يذهب إلى إبل الصدقة في المدينة ويهنأ الجرباء، يدهنها يعالجها، فمر عليه ابن عوف: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: صدقات المسلمين. قال: والله لقد شققت على من يأتي بعدك، من يستطيع أن يقوم بهذا؟ وكان بالليل يخرج يعس أحوال المدينة. ومما نقل لنا كما ذكرنا عن ابن عوف، ذكر لنا أيضا جانبا آخر، سمع امرأة تقول لابنتها داخل البيت: قومي للحليب وامزجيه بالماء. قالت: يا أمات، أما سمعت نهي عمر عن خلط الحليب بالماء؟ قالت: أين عمر منك الآن وانت في منتصف الليل وفي بيتك؟ قالت: ما كنت لأطيعه حاضرا وأعصاه غائبا. فأعجبه ورع البنت، فعلم البيت ثم خطبها لولده. وكذلك يعس، فسمع امرأة: والله لقد تطاول هذا الليل وازور جانبه، وليس إلى جنبي خليل ألاعبه، والله لولا الله والحياء يردني لزعزع من هذا السرير جوانبه، أسون بعلي كذا أن تخان مراكبه. امرأة تتوجع من غيبة زوجها عنها وتشتكي الوحدة، فلما أصبح أرسل إليها: أين زوجك؟ قالت: أرسلته في الجهاد. في أي موضع؟ في موضع كذا. طيب، جاء إلى ابنتي: يا ابنتي أخبريني، كم تصبر المرأة على زوجها؟ فغطت وجهها حياء. قال: يا ابنتي لا تستحي، لولا أني أردت أن أنظر في أمر المسلمين ما سألتك. قالت: تصبر الشهر، والشهر الثاني تمل، والثالث تتملل وتتطلع، والرابع يضيق صدرها. وقد وجدنا هذا الرأي مطابقا لما جاء في كتاب الله: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا كم؟ أربعة أشهر. والمولي من زوجته يحلف أنه لا يطأها، إن حدد مدة أقل من الأربعة قلنا روح بها ماشي، إن حدد مدة أكثر من الأربعة أو أطلق ولم يحدد واشتكت أحضرت عند الرابع. إما أن تفيء إلى زوجك وإما أن نفرق بينكما. فكتب عمر إلى أمراء الأجناد ألا يبقى مرابطا في ثغر من ثغور الدولة أكثر من شهرين، وله شهر ذهاب وشهران إقامة وشهر عودة يرجع إلى زوجه. فهذا عمر يسمع امرأة من داخل بيتها تتوجع، إيش لشغل؟ لكن مصلحتها، مصلحة الأمة. وهكذا إذا نصح لهم في الصغيرة والكبيرة أدى واجبه، وإذا لم ينصح لهم أو غش كفي الرواية الأخرى فمتلازمان: من لم ينصح فقد غش، ومن غش فلم ينصح. لم يرح رائحة الجنة. وإذا جئنا إلى المراتب بعدها وفي الآونة الأخيرة، نجد أمراء الأقطار يتوجه إليهم هذا الوعيد بمقامه في الأمة، وقبل ذلك ننظر إلى نوعية هؤلاء الأمراء. فمعقل يقول جاءهم عبيد الله بن زياد وهو فاسق يسفك الدماء بشدة لأقل الأسباب؟ لذا جاء من أهم الأمانة ومن أهم النصح من ولي الأمر اختياره الأمراء. إذا أرسل الأمير الولي الوالي جماعة أو عصابة فأمر عليهم من فيهم خير منه فهو غاش، تنصبه وفيهم خير منه. ليش؟ تكون محاباة، تكون لغرض خاص، تكون مجاملة، لكن تجامل فردا على حقوق جماعة؟ لا. فإذا اجتهد ولي الأمر في اختيار الأمير على صلاحه ومعرفته ودينه وسلوكه، قد بذل جهده. إن حصل منه بعد ذلك شيء ما هو بضامن، إنما ولاه حين ولاه وهو صالح وهو ناصح وهو دين. وهكذا العمال عامل الزكاة إذا لم ينصح لله ولرسوله وينصح للناس فهو داخل في الوعيد. ولهذا لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن وأخبره بأحوالهم أهل كتاب وتدرج معهم في الدعوة ثم جاء إلى الزكاة، ثم قال: وإياك وكرائم أموالهم، لأنه إذا أخذ كرائم الأموال ما نصح لهم، ظلمهم، شق عليهم. واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهكذا ينبغي أن يتعهد ولي الأمر عمالك كما تعهدهم عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا وجد الثراء قد ظهر على إنسان أرسل إليه من يحاسبه: من أين لك ذلك؟ أنت راتبك في الشهر كذا أو تخصيصك في الشهر كذا وأنت ظهرت عليك هذه الأموال، من أين؟ غالب الظن أن يكون من الرعية، وبأي وجه يكون سلب أموالهم، يكون غشهم، يكون من أين لك ذلك؟ وهكذا أصحاب الأمر، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان أميرا في الأحساء أو في البحرين، فظهر عليه المال فاستدعاه عمر: من أين لك هذا يا أبا هريرة وأنت ذهبت بلا شيء؟ فقال: يا أمير المؤمنين، عطاءات تتابعت لي كل سنة عطاء من بيت مال المسلمين، وهذا حق لي، وأعبد عملت لي عبيد يعملون ويستثمرون ويأتونني. وهكذا فحسبوا عمل العمال وأعطياته من بيت المال فوجدوه سواء فتركوه. وهكذا نصح ولي الأمر للرعية: أول شيء في توليته عليهم خيارهم واختيار الأمراء في المقاطعات والعمال في أعمالهم. عامل الزكاة يكون أمينا على المال، عامل الحرب يكون خبيرا بسياسة الحروب وأنواع السلاح، وهكذا كل عامل في منصبه. ولا يبدي أو يقدم شخصا أقل منه رتبة في هذا العمل ويوجد من هو خير منه، لأن نصب الولاية لأي شيء لرعاية المصالح، فأنت تترك من هو خير وتأتي بالجاهل القاصر ما صاحته، ما رأيت مصلحة بل أفسدت. وهكذا في أول الأمر في ولي الأمر العام، وكذلك أمراؤه من بعده، ويجب أن يتابعهم. لا يقول أنا وليتهم وهم بينهم وبين الله وهم كذا، لا، لأنك مسؤول عن تصرفاتهم. ثم يأتي العمال، ونحن الآن أصبحت وزارات وأصبحت مؤسسات وأصبح مدراء مدارس، مدراء مؤسسات، مدراء منشآت، كل هؤلاء عمال. إذا نصحوا لمن تحت أيديهم سلموا، وإذا لم ينصحوا لم يريحوا رائحة الجنة. فوزير المعارف جاء واختار وفتح المدارس واختار الأمراء أو مدراء التعليم في المناطق. على أي مستوى اختار هؤلاء مدراء التعليم؟ ثم أيضا مدير التعليم في المنطقة عين مديرا لمدرسة، على أي أساس في ذلك؟ لرحم وقرابة وصداقة أو لخبرة وحسن إدارة؟ جاءت المقررات، ماذا قرر وزير التعليم في مرحلة الابتداء أو الثانوي أو الجامعات؟ لابد أن يختار المواد والمطبوعات التي تتلائم وتتناسب مع مذهب الأمة ومع منهجها. وكل الأسف نطلع على وزارة من وزارات التعليم في البلاد الإسلامية وقد قررت كتابا في المعلومات العامة، ونجد فيه نظرية داروين تقرر على أبناء المسلمين، داروين الذي ينفي بداية خلق الله لآدم ويقول إنه كان جرثومة وتطور إلى قرد وتطور من القرد إلى إنسان. ويقرر ذلك بعض دعاة المسلمين في التلفاز وفي غيره، وتنشر المطبوعات في هذا الأمر. نقول إذا كانت في الأسواق فأمرها للحسبة، أما أن تفرض على أبناء المسلمين في مناهج الدراسة وتقرر عليهم، والأطفال كالعجينة تصيغها كيف شيء، أذهانهم خالية تحشو فيها ما شئ، وتأتي بهذه النظريات. من قرر ذلك يعلم الله أنه غاش للأمة. وهكذا إذا كانت هناك أساليب معقدة الغرض منها تعجيز الطلاب، والغرض منها تقليل فرص التحصيل للعلوم النافعة، ويأتون بالمواد التي لا طائل تحتها تزاحم المواد الأساسية. بعض البلاد يجعل العلوم الدينية كمالية، لأن مناهج الدراسة في العالم مواد أساسية ومواد تكميلية. فمثلا كلية الشريعة التفسير والفقه والحديث وأصول الفقه أساسية، المطالعة والبلاغة والنحو أمور تكميلية يأخذ منها ما يصححون النطق والمعنى. كلية اللغة فيها النحو والصرف والأدب والبلاغة علوم أساسية، والحديث والفقه علوم تكميلية. فكيف يتخرج طالب مسلم من مرحلة جامعية دراسته لدينه أمور كمالية؟ فهذه أمور تحتاج إلى أداء أمانة. إذا قيل إن الطالب في الثانوي قد أخذ قسطا من علوم الإسلام ما يكفيه في نفسه، نقول نعم مرح، لأن كون كل طالب يكون ملما بأحكام الإسلام يصلح داعية متعذر، لأن الدعوة إلى الله فرض كفائي. ونحن في حاجة إلى طلاب يدرسون الطب لصحة الأمة، يدرسون الهندسة للبناء والطرق وهندسة الكباري، وكذلك الزراعة، وكذلك الذرة. نحن في حاجة إلى تطور العلوم، ولن يكون ذلك للأمة إلا على أيدي أبنائها. أما إذا انتظرنا إلى الآخرين فهم يغشوننا. وكم حدث في الخمسينات الماضية غش الغرب للشرق في السلاح، يطلبون منهم السلاح مع إسرائيل فيقدمون لهم مخزون السلاح المغشوش، حتى ان الآلة كالمدفع يرجع على صاحبه بدل ان ينطلق الى عدوه. اما نحن فيجب علينا كما قال النووي رحمه الله في مقدمة كتابه المجموع، وجب على الأمة بكاملها امتثالا لقوله تعالى وأعد أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال وجب على الأمة أن تتعلم جميع الصنائع وجميع ما تحتاجه الدولة حتى الإبرة. ويقول إن الدولة إن عجزت عن صناعة الإبرة ستتجه إلى غيرها تشتريها منها، فإذا أمسكت عنها ولم تعطيها الإبرة قال جلست عريانة. فيجب على الأمة أن تبعث من أبنائها إلى كل أقطار العالم ليدرسوا فيه كل جديد، ويجب أن تكون الأمة الإسلامية هي السباقة إلى العالم كله، لا أن تنتظر حتى يجرب الغرب ويظفر بنتيجة ثم يرجع علينا بتلك النتائج. يجب أن نكون معه حذو القدة بالقدة إن لم نتفوق عليه، لأن هذا موقف الأمة الإسلامية وهذا أمر المولى، أعدوا ما استطعتم من قوة. وهكذا أيها الإخوة، كل من ولي أمر الرعية ولم ينصح لها بتقديم كل ما تحتاجه وبذل كل مساعدة فإنه يموت يوم يموت ولا يرح رائحة الجنة. وكما أشرنا أن والي الأمة كل فرد يدخل في ذلك إذا كان تحته اثنين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مدير المدرسة مسؤول عن مدرسته، الأستاذ في الفصل مسؤول عن طلابه ومسؤول عن الأمانة في تصحيح المواد في الاختبار، لا يحابي ولا يداري، يعطي قدر ما يستحق الطالب. فهو راع مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية مسؤولة عن رعية بيتها، والخادم أو العبد راع مسؤول عما تحت يده من رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مسؤول في الأمانة أو الخيانة، مسؤول في النصح أو في الغش. وهكذا هذا الحديث بما يتصل به من أحكام عديدة يعتبر توجيه للقمة. وكما جاء بأن السلف كانوا يتورعون من التقدم إلى الإمارات، ولكن من الناحية الفقهية إذا وجدت عمالة أو وجد مركز عطل من كان فيه وكان في القوم من يرى في نفسه الأهلية والصلاح، ولو ترك التقدم إليه لضاع. هناك لا تطلب الأمارة، وجاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قدم علي أخوان أي من جماعته فذهبت بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم عليه سألاه العمالة استعملنا، فقال أبو موسى والله يا رسول الله ما علمت منهم ذلك، ولو علمت منهم ذلك ما أتيت بهم. فقال لهم رسول الله: إنا لا نولي من طلب الولاية، لأن من طلبها حريص عليها. ليش؟ ليش يحرص على أن يتولى الولاية؟ قالوا: ما حرص عليها إلا لمطامع فيها ومصالح يحصلها من ورائها. فإذا كان حريصا على مصلحته لا ينفع، لأنه يقدم مصلحته على مصلحة من ولاه الله عليه. ثم قال: أما أنت يا أبا موسى فاذهب إلى اليمن. ما طلب. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من طلب الولاية وكل إلى نفسه، ومن أكره عليها سدد وعونا. وبعض الروايات: من طلب القضاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه وكل الله به ملكا يسدده. وهذا والله يا إخوان قد جربنا ووجدنا آثار ذلك في من يأتي إلى القضاء كرها، وتأتي عوائس القضايا يحار لها الفكر، وفي آخر لحظة يفتح الله على القاضي فتح نور يبصره بالحقيقة وأين يكون الحق. وهكذا إلا إذا كان هذا المرفق تعطل وليس في الموجودين من هو أولى به منهم، ووثق في نفسه أن يأخذه بحقه، تعين عليه أن يتقدم إليه حفظا للمصلحة، أخذا من قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ على الخزائن، على ما فيها، عليم في طرق تصريفها. أساس الولاية عليم بشؤونها، حفيظ بموادها، عليم بتصريفها في أينما تكون. فإذا كان الأمر كذلك فلا مانع، لأنه ما طلبها لنفسه، إنما طلبها للحرص لحفظها وتصريفها عن علم. ولما سأل قوم النبي من أنبيائهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، هل عسيتم إن؟ قال: وما لنا لا نقاتل إلا إن الله قد بعث لكم إيش؟ طالوت ملكا. اعترضوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق. ليش؟ لأن طالوت لم يؤت سعة من المال. وهذا مقياسهم بأن وفرة المال هي ميزان الرجال. لا أبدا، المال قد يكون في يد مجنون وسفيه وامرأة وصبي، المال عرض زائل، ولكن العوامل الأساسية التي نص الله تعالى عليها: إن الله إيش؟ اصطفاه عليكم. قد إيش؟ وزاده بسطة. إن الله اصطفاه عليكم. اصطفاه، صفوة، بقاش حتى اختاره، لا، اصطفاه، مصفى من عموم من حوله، فهو تصفية يعني خلاصة يعني أعلى نوعية. ليش؟ وزاده بسطة في العلم والجسم، بقاش في المال، لأن المال يروح. والبسطة في العلم، العلم والقوة هما مقومات الإمارة، مقومات القيادة، لأنه بالعلم يخطط ويفكر للمستقبل، وبالقوة ينفذ. أما إذا كان عالما ضعيفا ماذا ينفع علمه؟ العلم وحده لا يفعل شيء. وإذا كان قويا جاهلا فإن جهله يرضي. لكن هذان معا: وزاده عنكم بسطة في العلم والجسم. إذن اصطفى الله لهم طالوت واعترضوا على هذا، ولكن بين الله سبحانه وتعالى لهم موجب اصطفائه. وهكذا أيها الإخوة، لو ذهبنا نتتبع كل ولاية وكل إمارة وكل عمل وكل من قضى بين اثنين أو ائتمن على أمانة اثنين، الوصاة على الأيتام، وصي على يتيم وعلى أيتام وجماعة، فهو ولي على أموالهم مطالب بحفظها ينميها ولا يأكلها إلى أمواله مخافة أن يكبر ويطالب بحقه. وتوعده الله إنما يأكله في بطنهم إيش نارا ويصلون سعيرا. فكل ولاية أيا كانت، ولو على اثنين ولو على واحد، فإنه مسؤول بالنصح له ومنهي عن الغش له. عظمت الولاية من إمام المسلمين الأعظم أو صغرت من أي شخص تولى عملا ما. وهنا نرجع إلى المنهج القرآني الذي وضع مراسم المعاملة والعلاقة، فجاء إلى ولاة الأمور وقال: يأمركم أن تؤدوا الأمانات وأن تحكموا بالعدل. هذا موجه لمن؟ لولاة الأمر، لأن الذين يؤدون الأمانات ويحكمون بالعدل هم الحكام وأولهم ولاة الأمر. يقابل هذا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. معادلة: من جانب ولاة الأمر أدوا الأمانة واحكموا بالعدل، ومن جانب الرعية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. ومن هنا تجب طاعة ولي الأمر ما لم يأمر بمعصية أو تروا كفرا بواحا منه. ومن إعجاز القرآن الكريم في الدلالة في هذا الموطن: وأطيعوا الله، جاء فعل الطاعة، وأطيعوا الرسول، جاء فعل الطاعة، وأولي الأمر منكم، دون أن يأتي معها فعل الطاعة. أطيعوا الله، أطيعوا الرسول، و لماذا لم يأتي وأطيعوا أولي الأمر؟ لا، لأن طاعة الله مستقلة وطاعة رسول الله مستقلة وتبع لطاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، والرسول له حق الطاعة ابتداء وله حق التشريع ابتداء، كما جاء في مسائل عديدة. لما حرم الله سبحانه وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، حرم الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها، فهذا تشريع مستقل زائد عما شرع الله في كتابه. وكذلك في أمور أخرى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم وإلى آخره. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كل ذي ناب ومن السباع ومخلب من الطير حرام. هل كل ذي ناب ومخلب جاء حرمت عليكم الميتة؟ قل: لا أجد فيما إيش إلا أن يكون ميتة أو إلى آخره، ما في مخلب ولا في ذي ناب، ولكن الرسول حرمه، ومن حق الأمة أن تلتزم بذلك. وما آتاكم الرسول فخذوه. إذن للرسول حق التشريع وواجب الطاعة لأنه من طاعة الله وما ينطق عن الهوى. أما ولاة الأمر فقد تزل قدم، فقد يكون هناك هوى، فقد يكون هناك جهل. فإن كانت أوامر ولي الأمر متابعة لله ولرسوله، موافقة للكتاب والسنة، على العين والرأس، اسمع وأطع، ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك ما لم تؤمر بمعصية. فله حق السمع والطاعة عليك حتى لو أخذ مالك. ولماذا أسكت على أخذ المال؟ لأنني إن قمت ضده سفكت الدماء، وخسرت الأمة أكثر مما أخذ مني، خسرت أنا أكثر مما أخذ مني. فأسكت وأحتسب وأترك أمره إلى الله. فإن تنازعتم في شيء أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب إذا اختلفنا مع ولي الأمر، قال يمين وإحنا قلنا شمال، ماذا نفعل؟ نتخاصم؟ لا. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم. فجعل الرد والمرجع بين الأمة وولاة أمورها كتاب الله وسنة رسوله. وبهذا أحكم هذا المنهج. ولاة الأمر أمروا بأداء الأمانة والعدل بين الرعية في الأحكام. حتى الكفار لو جاءوا يحكمون بينهم بالعدل، فاحكم بينهم بما أراك الله. وكذلك الرعية، السمع والطاعة. وكما قال ابن الصامت، بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره، الشيء اللي نحبه واللي نكرهه نسمع ونطيع. وهكذا أحكم هذا المنهج في الروابط بين ولاة الأمر وبين الرعية، وبه يستقيم حال الأمة. أما إذا قام كل إنسان رأى شيئا لا يعجبه وتنازع مع ولي الأمر، أصبح نزاع هنا وجماعة هنا وفرقة هناك، وتشتت أمر المسلمين وطمع فيهم الأعداء. وهذا الذي آل بالأمة في بادئ الأمر إلى هذا الحال. وصلت إلى ما وراء النهر، وصلت إلى أقصى الأندلس، ووصلت إلى إلى إلى إلى، فلما دب النزاع والشقاق والخروج على ولاة الأمر، تفتتت الدولة وتمزق جمعها وتشتت شملها، وطمع فيها من كان تحت يدها محكوما بقوتها. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا، وأن يحسن خاتمتنا بالسعادة، وأن يوفقنا لكل خير.